بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة كلمتان في الأصل اسما مصدرين، وأطلقا على ذات كلمات، فهذا من باب إطلاق المصدر على الذات، وهذا كثير جدا في كلام العرب. وسيبين المراد منهما، ما المراد منهما في الاصطلاح، أي تطلق الكلمتان النكرة والمعرفة على أنواع معينة من الكلمات، فيريد الحريري أن يبين ذلك. نعم، أي يقرأ. نعم، قوله والاسم ضربان فضرب النكرة. الاسم ينقسم إلى قسمين، هذه قسمة للاسم، هناك أقسام أخرى للاسم لكن هذه قسمة. ضربان أي قسمان أو نوعان، فضرب النكرة أي ضرب منه يسمى نكرة. والنكرة في اللغة مصدر نكره، ينكره نكرة ونكرانا ونكيرا، أي تجاهله أو استغربه ولم يعرفه، هذا معنى نكرة في كلام العرب، كما في قوله وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. النكرت وما كان الذي نكرت أي استغربت وتجاهلت وجهلت إلا الشيب والصلع. إذن فمعنى نكره أي أنكره، لم يعرفه واستغربه، هذا معنى النكرة. وقوله والآخر المعرفة المشتهرة أي والضرب الثاني المعرفة، والمعرفة مصدر أيضا في الأصل كما تقدم، لكنه اسم مصدر لأن قياسه معرفة للدلالة على المصدر، يقال معرفة، لكن سمع معرفة على أنه اسم مصدر من باب المفعل والمفعل على خلاف القياس، ومثل هذا يسمى اسم مصدر عند الصرفيين. فهذه المعرفة هو الضرب الثاني لضربي الاسم اللذين قسمه إليهما، وسيشرحهما. نعم، قوله فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، هو ما عرف النكرة لكن جاء بعلامة من علامة النكرة، فقال فكل ما عليه رب تدخل، أي كل ما هنا يصلح أن يكون ما موصوفة أي بمعنى اسم، فكل ما أي فكل اسم، فكل ما عليه رب تدخل أي كل اسم تدخل لفظة رب عليه فهذه النكرة. وذلك لم يعهد دخول رب إلا على النكرات في كلام العرب، فتقول رب رجل صالح لقيته، فرجل هنا نكرة، إذن فعلامة النكرة دخول رب عليه. رأي. نعم، إيش بعده؟ فكل ما رب عليه نعم فإنه منكر يا رجل. ما مثاله؟ كما تقدم الآن. وعليه يستدل على كون قولك مثلك أو غيرك مثلا على أنهما نكرتان، لأنه يجوز أن تدخل رب عليهما، فتقول كما في قول أبي محجن الثقفي يقول: فيا رب مثلك، أو يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء متعتها بالطلاق، يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء متعتها بالطلاق. فدل دخول رب على مثلك على أن مثلك نكرة، لأن رب لا تدخل إلا على النكرات، وذلك لأن مثل لتوغله في الإبهام، وكذلك غير لو أضيف إلى معرفة كالضمير هنا، هذه الإضافة لا تجعلهما معرفتين، لأنه معروف أن النكرة إذا أضيف إلى معرفة يتعرف، إلا مثل وغير وما أشبههما، فإضافتهما إلى المعرفة لا تجعلهما معرفتين، بدليل دخول ربه على مثل في قول أبي محجن الثقفي، وهو ممن يستشهد بكلامه. نعم. أي نحو غلام وكتاب وطبق، مثل للنكرات غلام أو غلام، كتاب، طبق، هذه أسماء النكرة. غلام معروف معناه، وكتاب كذلك، وطبق معناه كذلك معروف وله عدة معان. الطبق يكون مصدرا، طبق يكون مصدرا، ويكون بمعنى وجه الأرض، وجه الأرض، ويكون بمعنى الشيء الذي يؤكل عليه، الطبق يطلق عليه على الشيء الذي يؤكل أيضا أو يؤكل عليه. ويطلق الطبق أيضا على الحال، على الحال، فهذه معاني الطبق، فالطبق هنا نكرة. نعم. كقولهم رب غلام لي أبق، أدخل ربه على غلام، فدل ذلك على نكارة رب، على نكارة غلام، رب غلام لي أبق. وقول أبق أي هرب وذهب عن سيده، هكذا يقال في لغة العرب. فأبق يقال أبق يأبق من باب جلس يجلس، وأبق يأبق من باب قعد يقعد، وأبق يأبق من باب فرح يفرح. فله في المضارع ثلاث لغات، وفي الماضي لغتان. نعم. قوله وما عدا ذاك فهو المعرفة، لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذاك أي وما عدا النكرة هو المعرفة، لأن القسمة ثنائية، فإذا عرفت النكرة كأنك اهتديت إلى معرفة المعرفة على هذا. نعم. لا يمتري فيه أي لا يمتري معناه لا يشك ولا يرتاب، هذا معنى يمتري، لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. نعم. أي قوله مثاله الدار، هو مثل للمعرفة ضد النكرة بالدار، والدار كونه معرفة، أي هذا اللفظ لدخول العليه، إذن فكل كلمة دخلت ال عليه وال هذه للتعريف فهذه الكلمة معرفة. هذا أول المعارف في تعداده. والثاني وزيد، زيد الثاني، زيد هذا علم، فالأعلام معارف، كل علم معرفة، زيد، محمد، بكر، عمر وما أشبه ذلك. هذا الثاني. والثالث وأنا، أنا هذا الثالث الضمير، فالضمائر كلها معارف. هذا الثالث. وذا وتلك، هذه أو هذان اسمان للإشارة، فأسماء الإشارة معارف. والذي، الذي هذا اسم، اسم موصول، فالموصولات كلها معارف، لكن هي تكون معارف بسبب صلتها، أي صلتها تعرفها. هذا الموصول. وقوله وذو الغناء، هذا المضاف، هذا السادس. إذا أضفت الاسم النكرة إلى معرفة، فعندئذ هذا الاسم بإضافة إلى معرفة يتعرف. وهو جاء بمثال فقال ذو الغناء، ذو هذا في الأصل نكرة وأضيف إلى الغناء، لكن ذو يلتزم الإضافة، والغنى معرفة لدخول ال عليه. وتستطيع أن تقول في، تقول في مثال آخر صاحب الدار، تضيف صاحب، صاحب تضيفه إلى الدار التي أو إلى الكلمة التي فيها ال، فيتعرف صاحب بإضافته إلى الدار. وتقول كتاب التلميذ مثلا، إذا أضفت الكتاب إلى التلميذ تعرف كتاب لإضافة للتلميذ، وهكذا. فعد ستة من المعارف، عدها عدا. نعم. وهذا باب، فصل آخر. قال وآلة التعريف، باب التعريف، هذا يسمى باب التعريف. والتعريف مصدر عرف، يعرف تعريفا، أي عرف الاسم جعله معرفة، فالتعريف جعل الاسم النكرة معرفة، وهو ضد نكر، تقول نكره ينكره تنكيرا إذا جعله نكرة. فهذا باب التعريف. كيف يحصل التعريف؟ وآلة التعريف ال، ال أداة التعريف أو آلة التعريف، ال الهمزة واللام الساكنة هما معا آلة التعريف. ولا شك أن التعريف في الأصل يحصل بهما لا بأحدهما. إذن فالنحاة يجمعون على أنهما آلة التعريف، إلا أنهم سيختلفون هل هناك أصل وهناك لاحق ليس بأصل، هذا الذي يختلفون فيه، وإلا فهما معا أداة للتعريف. نعم. تعريف، أيوه. ومن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، ومن يريد تعريف كبد يقال كبد وكبد وكبد، ثلاث لغات. ومن يريد تعريف كبد مبهم أي منكر غير معروف قال الكبد، أي أتى بال التي هي أداة التعريف وأدخلها على هذه اللفظة فتتعرف الكبد، الكبد. لكن هذا التعريف كيف يحصل؟ لا بد من حالة في الكلام يحصل هذا التعريف. فمثلا تقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فجئت تحكي هذه الحكاية لصاحب لك، فيجب أن تقول هكذا بعت فرسا ثم بعت الفرس، أي أن الفرس المباع أو المبيع، الفرس المبيع هو الفرس المبتاع، فهو نفس الفرس. إذن فأل في هذه الحالة يقول لها النحات إنها للعهد الذكري أي لتقدم لفظة فرس أولا منكرا، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فهذا يقال له عهد، يقال لأل هنا إنها للعهد الذكري. وقد يكون التعريف بأل للعهد إلا أن العهد يكون ذهنيا، أي يكون المعرفة لهذا الشيء بسبب التعريف بأل معرفة سابقة، ليس لأن لفظة نكرة تقدمت ثم أدخلت عليه أل، ليس ذاك، كما في قوله تعالى إذ هما في الغار، في الغار، أل في الغار ذهنية للعهد الذهني أي المعروف سابقا في الذهن ولم يتقدم له ذكر في اللفظ، هذا العهد الذهني. وقد يكون التعريف بأل للعهد الحضوري كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ألف اليوم للعهد الحضوري الحاضر، فهذه أنواع أل للتعريف. نعم. نعم. وقال قوم إنها اللام فقط، أيوة هذه مسألة أخرى، وقال قوم إنها اللام فقط، أي قال ففي المسألة قولان، على كل حال تقدم أن قلنا بأنهم يجمعون على أن التعريف يحصل بأل، لكن يختلفون ما الأصل فيهما، هل هما أصلان في التعريف أو أحدهما أصل والآخر غير أصل. فقال فأشار إلى قول، فقال وقال قوم إنها إيش اللام فقط، أي أداة التعريف اللام فقط، أل الساكنة فقط، وهذا ينسب إلى سيبويه وموافقه أن اللام فقط هي أداة التعريف. نعم. ماذا بعده؟ وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل، إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، قوله إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، هذا دليل قول القائل بأن اللام هو الأصل، هو الأصل فقط، هو أداة التعريف فقط، أي أصل في التعريف، والهمزة زائدة، لكن التعريف يحصل بهما إلا أن الهمزة زائدة. دليل هذا القول أن الهمزة هذه في ال متى يدرج أو متى تدرج، أي تمضي وتصل في الكلام بال، فإن الهمزة تسقط، تقول أظلمت الأرض مثلا، أظلمت الأرض، فالأرض الهمزة سقطت عندما قلنا أظلمت الأرض، ما نطقنا إلا باللام والهمزة سقطت، فقالوا دليلنا سقوط الهمزة في حالة الدرج أو الدرج أي الوصل، هذا دليلنا، إلا أن هذا الدليل ليس بقوي. لماذا؟ لأن سقوطه في الدرج فقط، لكن لو جئت تكتب مثلا هل تحذف الهمزة؟ لا تحذف. أو لو فرض أنها سقطت في الدرج فإن أصل الكلمة وبنية الكلمة من الهمزة واللام، فسقوط الهمزة في الدرج لا يذهب كون الهمزة أصيلا، إنما سقطت الهمزة لعارض، عارض الوصل، فهذا لا يكفي دليلا على اعتبار اللام فقط هي أداة التعريف. ولذلك ويرد على هذا بعض شيوخنا فيقول ونفي الاعتراض أنه لم يخرجي همز درجي عن كونه بعض درجي، لم يخرجي همز درجي، إذا قلت الآن أدرج درجي مثلا. الهمزة هذه همزة وصل في فعل الأمر عند خطاب الأنثى. أدرج درجي فإنك تسقط الهمزة، فسقوط الهمزة في الدرج لا يدل على أن الهمزة ليس أصيلا في الكلمة، لأنك لو حذفت الكلمة تماما وقلت لا همزة موجودة لا في النطق ولا في الخط ذهب كيان الكلمة وذهب معناها. فدل ذلك على أن سقوط الهمزة في الدرج لا يدل على أن الهمزة ليس أصيلا، سقوط عارض. نعم. قوله باب قسمة الأفعال أي يقسم الأفعال أيضا. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن تقل الإشكال، قوله وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي أي لينكشف، وأصله لينجلي لكن للوزن قال لينجلي، لأن اللام هنا لام التعليل والفعل المضارع ينتصب لأن ينجلي، لأن ينجلي هذا الأصل، فتقول لينجلي لكن قال لينجلي لأجل صحة الوزن والنطق به. لينجلي عنك صدى الإشكال أي لينكشف ويزول عنك صدى الإشكال. وصدى الإشكال هو أصله صدى الإشكال، والصدأ في اللغة هو الوسخ والطبع الذي يركب الحديد يعلو الحديد، هذا هو الصدأ بالهمزة، لكنه سهله لأجل الوزن أيضا، وهذا من إضافة وأضاف الصدأ للإشكال من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، لأنه شبه الإشكال بالصدع الذي هو الوسخ بجامع التغطية بينهما على المحل، فقال صدع الإشكال أي لينجلي عنك الإشكال الذي كالصدع، فأضاف صدع إلى الإشكال. نعم. أي هذه الأقسام الثلاثة للفعل، وهذه القسمة طبعي أو طبعية، لأن الفعل هو الحدث، والحدث إما أن يكون حدثا قد مضى وانقضى، وإما أن يكون حدثا حالا واقعا، وإما أن يكون حدثا سيقع في المستقبل، فوقعت قسمة الفعل في العربية إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. فهي ثلاث ما له النوابع، ماضٍ وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماضٍ لغير نفسي. قوله فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماضٍ بغير لبسي، بدأ يذكر علامات هذه الأفعال، فبدأ بالفعل الماضي وذكر أن له علامة هي صلاحية دخول أمس عليه، صلاحية دخول أمس عليه، إلا أن كلام الحريري هذا يقصد منه أن الفعل الذي يصلح أن تقدر دخول أمس عليه، وأمس لفظة أمس تدل على المضي، ولفظة أمس تدل على المضي، إلا أنه لليوم الذي قبل يومك، واليوم الذي قبل يومك قد مضى، إذن فإذا أمكن أن تدخل أمس على فعل فاعلم أن هذا الفعل ماض. فالحريري عد أمس من علامة الفعل الماضي، وغيره لم يفعل هذا، لأن قول الحريري ما كل ما صلح أن يدخل عليه أمس، ماذا يريد بهذا الدخول؟ هذا الدخول في الحقيقة غير واضح، لكن يريد أن الفعل الماضي تعرفه إذا كان له معنى المضي ومما يدل على المضي أمس، وإلا فالدخول الذي يفهم منه أنه يكون بإدخال لفظ على لفظ، هذا هو، هذا لا يستقيم في الفعل الماضي كثيرا، لا يستقيم. ما تقول أمس دخل زيد إلا إذا كانت لفظة أمس ظرفا مقصودا بالدخول، لا أنك أدخلت أمس على دخل حتى تعرف أن دخل فعل ماضي، لا. لكن الحريري قرب تقريبا وذكر علامة للفعل الماضي، وغيره يذكر غير هذا. والتحقيق أن دلالة الفعل الماضي على المضي له علامة غير هذا، كما مثلا كأن تجد مثلا تاء للتأنيث تدخل، ها تدخل لكن تلتحق بالفعل الماضي، فتقول دخلت زينب مثلا، فتجد التاء في آخره، فيستدل بوجود التاء في آخر دخل على أنه ماض، لأن الفعل الماضي من علاماته دخول التاء. لكن أمس ليس هكذا، ما يستدل به استدلالا قويا على مضي الفعل الماضي كما فعل الحريري هنا، لكنه رحمه الله أراد التقريب من جهة المعنى. نعم. بغير لبس، أي خلط وعدم وضوح. نعم. أيوة، جاء الآن إلى حكم الفعل الماضي، فقال وحكمه فتح الأخير منه، أي فتح الحرف الأخير من الفعل الماضي، هذا حكمه، أي أن الماضي هو قال فتح، وقوله فتح يشير البناء، لأن الفتح يطلق في هذا على هذا، أي الفعل الماضي يبنى على الفتح، وهي الحركة التي يبنى عليها الماضي أصالة، وقد يبنى على غير الفتح، لحتى قال بعض العلماء إن بناء الماضي على الفتح دائما وأبدا، دائما وأبدا، وهذا هو رأي المحققين من النحاة، كما أشار إليه ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. فإذا قلت دخل زيد، هذا واضح أن اللام مفتوحة، فالفعل الماضي مبني الفتح، لكن إذا قلت دخلت، فالفعل هو المبني على إيش؟ على إيش بني؟ على السكون. هذا من جهة اللفظ صحيح، لأنك تلفظ باللام ساكنة فهو مبني على السكون، ولذلك هذا إعراب صحيح. إلا أن المحققين يقولون هذا البناء على السكون بناء عارض، فيقولون الأصل في الكلمة العربية إذا كانت حروفها أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا، فلا بد من تخلل سكون في ضبط حروفها، ولا يجوز أو لا تجد كلمة من أربعة أحرف مثلا، لا تجد أحرفه أو أحرفها كلها محركة، لا تجد هذا. مثلا تقول الآن مكرم، من كم حرف؟ من أربعة أحرف، جاء سكون مكرم، ولا تجد موكريم أو موكاريم بحركات، ما تجد هذا. فقالوا الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا قلت ذهبت، الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة لا تتوالى فيها أربع حركات، فلا تقل إذن ذهبت، لأن في هذا النطق ثقلا على اللسان العربي، بل تقول ذهبت للخفة. فيقول المحققون ذهبت إعرابه على الصحيح أن يقال فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في لغة العربي لا تتوالى فيها أربع حركات. هذا إعراب المحققين، لكن الفاشي على ألسنة المعربين أن يقولوا ذهبت كتبت فعل الماض مبني للسكون، وهو صحيح لا ينكر هذا النكران، لأنك تلفظ به، اللفظ معك. وكذلك إذا قلت ذهبوا أو كتبوا فإنك تضم آخر ضرب لاتصال واو الجماعة به، فعند الإعراب تقول ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصال واو الجماعة، هذا إعراب. وإن قلت ضربوا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهوره الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة، فهذا إعراب المحققين. إذن فالماضي يبنى على الفتح، وقد يبنى على غيرها، نعم على غيره. نعم. نعم كقولهم سار وبان عنه. نعم نعم، فعلان ماضيان مبني على الفتح. باب الأمر، هذا باب فعل الأمر. والأمر مبني على السكون مثال حُحذر بالوصل، مثال حُحذر صفقة المغبون، هكذا تقرأ. قوله والأمر مبني على السكون، الأمر أي فعل الأمر مبني على السكون في الأصل، بناء الأمر على السكون أصلا، وذلك لأن الأمر فرع من المضارع كما يقولون، إلا أن البصريين يجمعون على أن الأمر مبني خلافا لأهل الكوفة، فهم يرون إعراب فعل الأمر، لكن الصحيح ما ذهب إلى البصريون، فيبنى على السكون، وقد يبنى على غير السكون، ويبنى على السكون وهو البناء الأصلي للأمر، ويبنى على حذف النون، ويبنى على حذف حرف العلة، فيبنى على أحد هذه الثلاثة، على إحدى هذه الثلاثة من الحركات أو من العلامات. فيبنى على السكون إذا كان لأمر المفرد المذكر المخاطب، والفعل صحيح الآخر ليس معتلا، تقول اكتب اذهب افهم وما أشبه ذلك، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، تقول رجا يرجو أرجو، أو رمى يرمي إرمي، أو قضى يقضي إقضي، أو غزى يغزو أغزو، فتبنيه على حذف حرف العلة. ويبنى على حذف النون إذا كان هذا الفعل مسندا إلى واو الجماعة كاضربوا، أو ياء المؤنثة المخاطبة كاضربي، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة وهو صحيح الآخر كاضربنا وافهمنا واذهبنا، فيبنى الأمر على السكون هكذا. نعم. والأمر مبني على السكون صفق، أيوه قوله مثاله حذر، احذر مثال فعل أمر مبني للسكون لأنه لخطاب المفرد المذكر، احذر صفقة المغبون، قوله صفقة المغبون صفقة مفعول به، والمغبون مضاف إليه، وصفقة مضاف، والمغبون هو المخدوع في البيع، الذي خدع في البيع يقال مغبون. والصفقة هذا مصدر تقول العرب في لغتها صفق فلان في البيع، أي ضرب يده على يد صاحبه إشارة إلى إيجاب البيع. إذن فالصفقة أي إشارة إلى معناه وجوب البيع. فيقول احذر صفقة المغبون، لا تكن ممن يغبن في البيع. نعم. قوله وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. الحريري أراد أن يبين أو بين بهذا أن الأصل في بناء الأمر، في بناء فعل الأمر للمفرد المذكر المخاطب كما تقدم، هو البناء على السكون، وهذا السكون لا يذهب إلا إذا جاء بعد هذا الأمر ال داخلة على اسم ووصلت في النطق، فعندئذ تكسر أو تكسر آخر هذا آخر فعل الأمر تخلصا من التقاء الساكنين. ومثل له بقوله ليقم الغلام، لكن هذا التمثيل فيه تسمح، فيه تسمح، لأن قوله ليقم ليس فعل أمر بصيغته، بل هو في الأصل فعل مضارع دخلت عليه اللام الأمر. إذن فهذا تسمح، تسمح، لكن التمثيل ليقم اللام للجزم، إذن الفعل جزم وعلامة الجزم السكون في آخر ليقم وجاء بعده ال فالتقى ساكنان فقال ليقم الغلام. لكن لو قال يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل بعد ذلك قم الليل، قم هذا فعل أمر وهو مبني للسكون وجاء بعده ال فحرك آخر قم وهو الميم بكسرة بدلا من السكون تخلصا من التقاء الساكنين. فهذا مثال لا تسمح فيه، لكن مثال الحريري فيه تسمح. نعم. نعم. قوله وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير منه أبدا، أشار إلى ما تقدم أن أشرنا إليه، وهو أن الفعل إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر بالياء أو بالواو مثلا، وأسندته إلى مفرد المذكر المخاطب وأمرته في بسعى مثلا أو بغدا، فإنك تبني هذا الفعل للأمر على حذف حرف العلة، فتقول اسعى بحذف الياء، وتقول غدا يغدو أغدو وغدو يا أنيس أغدو فتحذف الواو. هكذا يكون بناء مثل هذا الفعل كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. نعم، فأسقط الحرف الأخير أبدا، هذه القاعدة. نعم. هذا مثال، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد. أها. وغدا معناه في اللغة القيام مبكرا في الصباح قبل طلوع الشمس، هذا الأصل فيه. غدا يغدو كما قال امرؤ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. أغتدي هذا مزيد غدا يغدو، إذن فهو التبكير قبل طلوع الشمس مثلا في الصبح، مثلا بعد الصبح بعد طلوع الفجر الصادق وهكذا، وبعد صلاة الصبح مثلا وقبل طلوع الشمس، هذا معنى غدا يغدو. لكن العرب تستعمل غدا أيضا لمطلق التبكير، لمطلق التبكير والإسراع، يستعملونه للإسراع أيضا، أسرع إليه وأنت مبكر لست متأخرا. نعم. وسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. نعم، وسعى محل الشاهد، حذفت الألف أو الياء إن شئت للبناء. نعم. نعم، هذا مثال آخر. وهكذا قولك في ارمي من رمى، ارمي تحذف الياء من رمى، وهم يقولون ارمي أصله لم يرمي، لأن الأمر مأخوذ من المضارع المجزوم، فتقول لم يرمي فتحذف الأداة للجزم ثم تأتي إلى الياء فتحذف الياء، ثم تنظر ماذا بقي لك من الحروف في الكلمة، فإذا وجدت سكونا كما في لم يرمي تجد الراء ساكنة، ولا يمكن أن تبتدئ النطق بالساكن فتجتلب همزة للوصل فتقول ارمي، وبهذا يحصل الأمر. نعم. فيما استبهم أجود. فحذو، فحذو هذا مثال أيضا من حذا يحذو، أي قاربه وتبعه وهكذا يقال حذاه يحذوه. فحذو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الواو، وحذو فحذو. نعم. استبهم أجود فيما استبهم أي استتر. نعم. نعم. قوله والأمر من خاف خف العقاب، جاء بأمر، ها الأمر مبني للسكون إذا كان للمفرد المذكر المخاطب، فإذا كان الفعل معتل العين كخاف يخاف، وسبقا قلنا إن الأمر فرع من المضارع، فتأتي بالمضارع المجزوم فتقول خاف يخاف لم يخف، احذف أداة الجزم ثم احذف ياء المضارعة، فتجد بقية الفعل هكذا خف، إذن فتقول خف، فهذا هو الأمر، فتكون الألف الذي كان في الوسط خاف هذا حذف من عند الجزم، رأيت لم تقول يخاف ثم تقول لم يخاف، فيلتقي ساكنان الألف وسكون الفاء للجزم، فإذا التقى ساكنان حذفت الساكن الأول فيصير خف مثلا، فيعود إلى هذا، إلى هذا الذي صار إليه خاف في الأمر خف بحذف حرف العلة. نعم. والأمر من خاف خف العقاب. كذلك قوله ومن أجاد أجد الجواب، أجاد هذا أيضا معتل الوسط لكنه من أربعة أحرف، وأما خاف فمن ثلاثة أحرف ثلاثي، تقول أجاد يجيد لم يجد، ها لم يجد احذف لم ثم احذف حرف المضارعة لم يجد، ها يجد الآن أصله لم يج، شوف أصله لم يجيد، ها أو لم يجود من جاد يجود، لم يجود هذا الأصل، لكن يحصل في إعلال وقلب فيصير لم يجيد، لأنك إذا قلت لم يج ود الواو مكسورة، فهذه الكسرة الواو ثقيلة لتباينهما، لأن الكسرة والواو ليس من جنس واحد، فينقلون كسرة الواو إلى الفاء الذي أو التي هي الجيم، وكانت الجيم ساكنة لم يجود، فإذا جئت بالكسرة الجيم كسرت الجيم، وهذه الواو التي نقلت الكسرة عنها ستبقى ساكنة بعد كسرة فتقلب ياء فيصير يجيد، فإذا جزمت تقول لم يجد، فإذا جزمت قلت لم يجيد، ويلتقي ساكنان الياء وسكون الجزم، فإذا التقى ساكنان تخلصت من التقائهما بحذف أولهما وهو الياء فيصير لم يجد، ثم تحذف اللم الأداة، ثم تحذف الياء فتجد يجد، هذا تجد الجيم مفتوحة، لكن الفعل رباعي، فالفعل لكونه رباعيا يؤتى بالهمزة للقطع ليس للوصل، لأن أصل أجاد فتقول أجد ليست للوصل، لو كانت للوصل ما أتينا به بهذه الهمزة فتقول أجد الجواب، وهذا في فن الصرف. نعم، لكن المطلوب الآن أو المراد الآن أنه فعل أمر بني على السكون وحذف حرف العلة من وسطه كما في خافة، هذا المراد الآن. نعم، فقل لها إيش؟ فقل لها جافي رجال العبد. عندك جافي؟ ماذا عندكم؟ ها؟ خافي. على كل حال عندك جافي؟ هذا النسخة التي أعرفها هي خافي رجال العبث، خافي. على كل حال مجرد مثال، يصله جافي وخافي، فخافي رجال العبث هنا الفعل معتل الوسط، وسبق في أمر المفرد المذكر أن هذا الحرف للعلة في الوسط يحذف، لكن مثل هذا الفعل لو أسندته إلى ياء المؤنثة المخاطبة فإن حرف العلة في الوسط لا يحذف لذهاب علة الحذف، وذلك وهو اجتماع الساكنين، إذا قلت خافي ليس بعد الألف في خافي سكون، السكون كان في الفاء أولا وهذه الفاء هنا كسرت، فليس هناك التقاء ساكنين ولذلك ثبتت الألف، فتقول خافي يا هند رجال العبث، والعبث اللعب، مصدر عبث يعبث عبثا، فالياء هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، يقرأني رجال العبث. نعم، طيب جاء الوقت انتهى، وين صاحبنا؟ ها، طيب اقرأ. باب الفعل المضارع، هو قدم فعل الأمر على فعل المضارع، وكان القياس المنطقي أن يقدم الفعل المضارع على فعل الأمر، لأن الأمر فرع من المضارع مثلا، لكن لا يضر. ومن وجدت همزة أو فاء أو نون جمع مخبر أو ياء، أو نون جمع، أو نون جمع مخبر، نون جمع، لا نون جمع مخبر، نون جمع مخبر، فمخبر نعت لجمع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، فالحقت أول كل فعل نعم إلى هنا. بين في هذين البيتين صيغة الفعل المضارع، صيغة الفعل المضارع كيف يكون، كيف تكون صيغته؟ صيغته تكون بوجود همزة تدل على المتكلم ذكرا كان أو أنثى أو جماعة أو مفردا وهكذا. الهمزة نحو أفهم، والتاء نحو تفهم، والياء نحو يفهم، والنون نحو نفهم. هذه أحرف المضارعة وهي أربعة، تجدها في أول كل فعل مضارع، وهي في الأصل تأتي متحركة، وما بعده من الحرف من أول حرف للفعل يكون ساكنا. ألا ترى إلى قولك أفهم، أفهم، فالفاء أول حرف من الفعل سكنة، والهمزة متحرك، وهكذا يفهم تفهم نفهم. هذا هو، هذه صيغة الفعل المضارع. نعم، إيش البيت الثاني؟ أعيد البيت الثاني. قوله فإنه المضارع المستعلي، قوله المستعلي وصف للمضارع، أي فإنه الفعل المضارع المستعلي أي المرتفع. وما هو الارتفاع في الفعل المضارع؟ وهو شيء غير معنوي، إن شئت قلت جامد أو في معنى الجامد، لا حياة له. فما معنى الاستعلاء؟ هم في الاصطلاح النحوي يقولون المضارع استعلى على القسيمين الماضي والأمر بإعرابه، لأن الأصل في الفعل المضارع الإعراب، وقد يبنى، لكن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، والإعراب صفة استعلاء في الفعل المضارع، فلذلك كان الفعل المضارع مستعليا أي على الماضي والأمر المبنيين. نعم، هذا هو. قال وليس في الفعل فعل يعرب سواه، كأنه أشار للاستعلاء اللي تقدم. ليس في الفعل فعل يعرب غير المضارع. نعم، والتمثيل فيه يضرب، التمثيل أي المثال، التمثيل له أي المجيء بالمثال أو ضرب المثال للمضارع يقع يكون، وهي الأمثلة كثيرة للفعل المضارع. نعم، وليس بالأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب، يضرب عندك يضرب ولا يضرب؟ ونعم على كل حال حسب التقدير، والتمثال فيه يضرب، أي التمثال أي المثال يضرب، أي هو يضرب للفعل المضارع مثالا، على هذا يستقيم. والتمثال فيه يضرب، يضرب الفعل المضارع أو يضرب المثال للمضارع. نعم، المتابعة اضبطوا هكذا، والأحرف الأربعة المتابعة بكسر الباء أي التي يتابع الفعل الماضي، على تفسير هكذا كما شرحه نفس الحريري في شرحه لهذا الكتاب، المتابعة بكسر الباء. مسميات أحرف المضارعة، مسميات أي هي، ففي مسميات ضمير، وإن كان مسميات هذا اسما مشتقا لكن في ضمير، وهذا الضمير هو النائب للفاعل ما ظهر على كل حال. وقوله أحرف يكون مفعولا ثاني منصوب، مسميات هي أحرف المضارعة أي أحرف المشابهة، أي أن هذه الأحرف الأربعة إذا لحقت أول الفعل المضارع تجعل الفعل المضارع شبيها أي مضارعا، معنى معنى المضارعة المشابهة. إذن فتجعل الفعل مضارعا أي مشابها للإسم، فإذا شابه الإسم أعرب. وأي اسم يشابهه الفعل المضارع يشابه المشتقات من الأسماء التي هي الصفات الصريحة عند النحاة. فهذه الصفات المشتقة كاسم الفاعل مثلا، إذا جئت بحرف مضارعة في أول المضارع تجد هذا الفعل المضارع يشاكل اسم الفاعل في الحركات والسكنات، فهذه المشابهة في الحركات والسكنات هي المضارعة. ومن هذه المضارعة وهي المشابهة في الحركات والسكنات هي سبب كون المضارع معربا، لأن الفعل المضارع أشبه ما هو معرب في الأصل وهو الاسم. الأصل في الاسم الإعراب، أي اسم، مع أن المقصود بالاسم الذي يشبه الفعل المضارع هنا هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشابهة في الفاعل أحيانا، لكن هم ينصون على اسم الفاعل بأن كل فعل مضارع يشبه اسم الفاعل. مثلا تقول ضرب يضرب، يضرب فعل مضارع، ائت باسم فاعله تقول ضارب، ضارب. قارن وقابل بين الحركات والسكنات في الكلمتين، تجد ضارب على 4 أحرف ويضرب على 4 أحرف، فتجد الحركة في الأول ضاء ياء ضاء ياء، والثاني ضاء تجد سكونا، وكذلك تجد سكونا في الحرف الثاني من يضرب، يض ضاء، هذه مقابلة. ريب هذه مقابلة. فهذه المقابلة والمشابهة في الحركات والسكنات علة إعراب الفعل المضارع، لأن هذه المشابهة واقعة في الاسم، اسم الفاعل. فلذلك سمي الفعل المضارع مضارعا أي مشابها لاسم الفاعل، فأخذ حكمه، لأن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. وهذا كما يسمى في فن أصول الفقه قياس الشبه، فقاس الفعل المضارع على اسم الفاعل فأخذ حكمه في الإعراب. فهذا معنى المضارعة. نعم. قوله وسمتها الحاوي لها نأيت. سمتها، ما هو السمت بكسر السين؟ السمت في لغة العربي هو نظم الخرزات أو خيط النظم أو نظم الخيط. خيط النظم، إذا نظمت عقدا مثلا، الخيط الذي تأتي به وتنظم هذه الخرزات فيه يسمونه سمطا. فإذا كان في هذا السمط لؤلؤ وخرز فهو سمط، وإلا فإن عدم أحدهما سمي سلكا. إذن فالسمط هذا معنى السمط في لغة العرب. وسمطها الحاوي أي حبل أو خيط هذه الأحرف للمضارعة، خيط الأحرف للمضارعة أو خيط أحرف المضارعة. نأيت، إذا قلت نأيت أو أنيت فقد جئت بكلمة جمعت هذه الأحرف، فسمى هذه الكلمة الجامعة لهذه الأحرف بالسمط. نعم. وكما يقال الأدب يغلب على الحريري، وليس في هذا الكتاب تدقيق وتحقيق للمسائل النحوية. نعم، لكن إشارات جيدة. نعم. نأيت، ومعنى نأيت أي بعدت، إذا طلبت له معنى نأيت أي بعدت، والنأي المصدر وهو البعد. نعم. فاسمع وعي القول كما وعيت. نعم. واضح المعنى. نعم. وضمها من أصلها الرباعي. وضمها هذه مسألة أخرى. وضمها أي ضم أحرف المضارعة. يذكر لكم الآن ضبط وشكل أحرف المضارعة. ماذا تفعل بها هذه الأحرف؟ كيف حالها عند الضبط في الأفعال المضارعة؟ نعم. وضمها من أصلها الرباعي أي أنك تضم أو أي إنك تضم هذه الأحرف للمضارع إذا كان من أصل رباعي. إذا كان هذا الفعل رباعيا فإن أحرف المضارعة المضارعة في هذا الفعل الرباعي يكون مضموما. فمثلا تقول قاتل، هذا فعل كم حرف؟ أربعة أحرف، وهو ثلاثي المزيد فيه بحرف واحد فهو أربعة أحرف. ففي المضارع تقول يقاتل، نقاتل، تقاتل، أقاتل، وهكذا لو بنيته للمجهول. وتقول كذب كم حرف؟ أربعة. إذن فتقول يكذب، نكذب، تكذب، ها، تضم أحرف المضارع إذا بنيته للمعلوم أو للمجهول. وتقول دحرج، دحرج كم حرف؟ أربعة أحرف. فتقول في المضارع يو، يدحرج، ندحرج، تدحرج، أدحرج. وكذلك لو بنيته للمجهول حرف المضارعة يضم دائما. وتقول أكرم كم حرف؟ أكرم أربعة أحرف. فضم حرف المضارعة منه مبنيا للمعلوم كان أو للمجهول، ضم حرف المضارعة. هذا هو المقصود من هذا الكلام، وهو كذلك باستقراء كلام العرب. نعم. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. مثل يجيب أو مثل يجيب من أجاب الداعي. جاء الحريري بمثال واحد وهو أجاب من أربعة أحرف كأكرم. نعم. وما سواه فهي منه تفتتح. تفتتح. وما سواه فهي منه تفتتح. عندك ايش؟ تفتح، تفتتح. وما سواه تفتتح اي ما سوى هذه، ما سوى ما كان رباعي الاصلي من الافعال، فان حرف المضارعة في غير الرباعي، في غير الرباعي يكون مفتوحا. تفتح حرف المضارعة في غير الفعل الرباعي، وذلك يشمل الفعل الثلاثي. فتفتح حرف المضارعة من الفعل الثلاثي فتقول يذهب، أذهب، نذهب، تذهب، لأنه ثلاثي. وكذلك في الفعل الخماسي كيجتمع، أجتمع، نجتمع، تجتمع. وكذلك الفعل السداسي أستغفر الله، يستغفر الله، نستغفر الله، تستغفر الله، تفتح أحرف المضارع. وهكذا لو قلت تدحرج، ها، يتدحرج، وهكذا. وكذلك اطمأن، يطمئن، نطمئن، تطمئن، أطمئن. إذن فما عدا الرباعي أو رباعي الأحرف فإن حرف المضارعة فيه يكون مفتوحا. نعم. وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. ولا تبل، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. ولا تبل، الظاهر هنا أن لا هنا ناهية، ناهي، الناهية للجسم. ها. ولا تبل أخف وزنا أم رجح، أي معنى قول أخف وزنا أي أكثرت حروف هذا الفعل، كأن تكون حروف الفعل ستة، كما في استغفر يستغفر هذا رجح وخف مثاله يذهب، هذا خف وزنا ذهب ثلاثة. ولا يمكن للفعل أن يتركب من أقل من ثلاثة أحرف. إذن فإذا كان الفعل على ثلاثة أحرف فهو خفيف، لكن إذا زاد إلى ستة أربعة خمسة ستة هذا هو معنى قولي رجح أي كثر، هذا مقصوده. نعم. وما سواه فهي منه مستدة ولا تبدأ قطف وزنا عن رجح. نعم. مثاله يذهب زيد ويزيد ويستجيش تارة ويلتجي. قوله ويستجيش تارة ويلتجي، يستجيش هذا رجح وزنا أي كثرت حروفه. يستجيش معناه يطلب جيشا ومددا ليتقوى به، هذا معنى يستجيش هنا. رأيت. ولذلك قول الحريري في كتاب آخر له اسمه المقامات قوله فاستجش، ذكر هذا في هذا الكتاب، قال وأنجز وأنجد ليس أنجز، وأنجد الموتور ظلما فإن عجزت عن إنجاده فاستجش، وإن عجزت عن إنجاده فاستجش، أي معناه حرض الناس واجمعهم له عليه لهذا الأمر. إذن فيستجيش يطلب جيشا يطلب مددا للتقوي به. إذن فقول الحريري في المقامات فاستجيش أمر بالعمل الصالح، استجيش اطلب الناس استعن بالناس على إعانته. نعم. مثاله أيها دعم وقوله أيها اقرأ أيها مثاله يذهب زيد ويلتجي ويستجيش تارة ويلتجي. أما قوله ويلتجي معناه يلوذ ويعتصم، هذا معنى يلتجي، أصله يلتجئ فخففت الهمزة فصار يلتجي، لأن الهمزة تخفف كثيرا، ولذلك عدت الهمزة من أحرف العلة عند العلماء. نعم. باب الإعراب في وقت ما أدري انتهى ربع ساعة يكفي لعله. نعم أيوه. هو أمس سأل سائل عن نعمة، قال هل تلحق علامة الفعل بنعمة؟ فأنا قلت له لا تلحق، وهذا صحيح من جهة أن الأغلب في علامة الفعل لا تلحق نعمة. مثلا تجد قد والسين وسوف وتاء الضمير رفع المتحرك ما تلحق نعمة، لكن هناك علامة للفعل وهي تاء التأنيث الساكنة تلحق النعمة. ولذلك علم أن النعمة من الفعل من الأفعال بإلحاق تاء التأنيث الساكنة به، تقول نعمت هند وبئست دعد مثلا. إذن فأغلب علامة الفعل لا تلحق النعمة، لكن هناك علامة واحدة تلحقه فدل ذلك على فعلية النعمة. نعم. يقول السائل كيف نعرف أن هذا الفعل أمر باعث مواسيه؟ هذا تعرفه بفن الصرف من حيث الجملة، وذلك بالتصريف، تصرف تحول هذا الفعل من ماض إلى مضارع إلى أمر وإلى مصدر، هذا جواب إجمالي. وتستطيع أن تعرف أنه ثلاثي تنظر هل هذا الفعل ماض أم مضارع، إذا كان ماضيا سهل الوصول إلى هذا، إذا كان ماضيا فمثلا تقول ذهب ذهب فعل الماض عد عد الحروف تجري ثلاثة، هذا لو غبار عليه. لكن إذا سمعت مثلا استجاش كما مر معنا الآن، استجاش أنت بنفسك تعلم أن هذا ليس ثلاثيا فعد الأحرف. هذه الطريقة طريقة بدائية كما يقال، عد الأحرف كم حرفا فيه؟ ها استجاش كم؟ لا عد جيدا، ها ستة. إذن أيوة مثل صنصر استغفر، إذن فستة. إذن فتعرف أنه ثلاثي أو خماسي أو سداسي بالعد للأحرف، بالعد للأحرف. إلا أنك قد تجده مثلا خماسيا فيقال إن هذا خماسي بالزيادة وأصله ثلاثي، كجمع تقول اجتمع، فاجتمع تقول هذا خماسي إذا عددت الأحرف. لكنك يبقى عليك شيء آخر وهو أن تعرف هل هذا مزيد؟ مزيد، مزيد إيش؟ مزيد أي فعل؟ مزيد فعل ثلاثي. وإذا أردت أن تعرف أنه ثلاثي جرده من الزيادة وتحذف إيش؟ الهمزة. اجتمع تحذف إيش؟ الهمزة والتاء مثلا، فيبقى لك جمع، فتعرف أن هذا أصله ثلاثي فزيد فيه حرفان. هكذا بهذه الطريقة يعرف. سؤال مجمل. نعم أيوة. للمبتدئ المبتدئ عليه أن يقرأ في الكتب المختصرة في الفن، والكتب المختصرة في الفن كثيرة جدا، إذن فيختار له أحسن المختصرات وهي كثيرة. مثلا منها يعني هذا المتن الآجر الرومية مثلا، ومنها الشذرة الذهبية مثلا وإن كانت الشذرة فوق الآجر الرومية قليلا، ومنها النضار لتعليم الصغار وهكذا، هذا أيضا للمبتدئين، وهكذا الكتب في هذا كثيرة، لكن هذا بعضها. نعم. ما اسمه؟ شرحي. منظومة الملح هذه لا أعرف له اسما، هو ما سماه، ما علمنا منه أنه سماه باسم يخصه. كل ما فيه شرح ملحة الحرير، ملحة الإعراب، لا أعرف له اسما يعينه. نعم. ره ره أمر، الأمر منه ره، يبقى على حرف واحد. لأنه في الأصل رأى رأى، وسبقا قلنا لكم بأن الهمزة تكون تعتبر حرف علة كثيرا، فلأجل هذا لما كان حرف علة عند الأمر تقول، الأمر يؤخذ من المضارع، تقول يرى، أصل يرأى على كل حال، ها يرأى حصل فيه هكذا أصله، فنقلت فتحة الهمزة يرأى، فتحة الهمزة نقلت إلى الراء الساكنة بعد السلب سكون الراء، وبقيت الهمزة ساكنة فأصبحت ألفا ممدودة وبعده ألف أخرى ممدودة، فالتقى ساكنان فحذف الساكن الأول فصار لم يرى، لم يرى، لم يرى، فصار يرى، وعند الجزم ستقول لم يرى، فتحذف إيش إيش الألف هذا. وثم إذا أردت أن تأخذ منه الأمر، إذا قلت لم يرى احذف اللم ثم احذف الياء، فتجد عندك إيش حرفا واحدا هو ره وهو متحرك، فتقول ره، عند الوقف تقول ره، لكن عند الوصل تقول ررأيا، ها كما قال ابن مالك رحمه الله: إني أقول لمن ترجى شفاعته قي المستجير قياه قوه قي قينا وإنهم لم يروا رأيي أقل لهم رر رأيا ويك رياه روه ريرينا رر رأيا. هنا يكون الحرف الواحد لأن ليس في الوقف, ليس وقفا أنت تصل, لكن لو وقفت تقولت يا زيد هذا الرأي ره هذا الرأي ره مثلا. نعم. جامع مانع, هو يقول جامعا مانعا, لا لا هذا هو يسأل في النحو يخطئ. جامع مانع هذا على كل حال تقدم هذا بيانه هذا أمس. السيبويه يقول في الكتاب والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل, هذا النص هو والحرف ما أي الذي, أي الذي له معنى, والحرف ما له معنى ليس أي هذا المعنى ليس باسم ولا فعل, أي ليس معناه كمعنى الفعل ولا معنى الاسم, إذن فيكون معناه الحرف. هذا هو هذا التعريف الجامع المعنى, أي يخرج ما ليس بحرف من الحرف وما كان حرفا يكون يدخله, وهذا هو المطلوب في التعريف أن يكون جامعا مانعا. رأيت؟ نعم هذا المراد بكون جامعا مانعا. لا انتهى سؤاله. ايش بعد؟ طيب اها ونفي الاعتراض أنه لم يخرج, لم يخرج أصل لم يخرج, لكن كذا لأجل القاف يجوز أن تكسر ما كان ساكنا, ها يجوز لم يخرج هم زدرجي عن كونه بعض درجي, هذا هو. ايوه هم لما قال صاحب الملحى والحرف ما ليست له علامه فقس على قولي تكن علامه, قلت انهم ما وجدوا للحرف علامه وجوديه كما وجدوا العلامات الوجوديه في القسيمين الاسم والفعل, فالعلامه الوجوديه هي ان ينص فيقال الحرف الجار علامة للاسم في إلى من علامة للفعل, ولم مثلا لم علامة خاصة بالفعل المضارع كما قال ابن مالك فعل مضارع يلي لم كيشم, وهكذا ينصون نصا على أشياء على الكلمات هي تختص بالدخول على القسمين الفعلي أو الفعل أو الاسم, وأما الحرف فليس لهم ذلك, ما وجدوا ذلك, هم هكذا ما يقولون مثلا هذه الكلمة الفلانية علامة للحرف, ما ذكروا هذا, هذا معنى كونهم لم يجدوا علامة وجودية للحرف بخلاف الاسم والفعل فقد وجدوا لهما علامات وجودية. نعم. نعم. ولا يقال مفعول به تحقيق التنزيه, فهل هذا صحيح حفظه الله؟ والله هو صحيح أدبا, هو صحيح من باب التأدب, وهذا صحيح أدبا, لكن هل نقول واجب أن نقول دائما هكذا؟ لكن هو صحيح أدبا, وقد سلك هذا بعض العلماء كان لا يعرب لفظ الجلالة كما تعرب بقية الأسماء, فيقول إذا جاء منصوبا يقول منصوب على التعظيم على أنه مفعول به مثلا, أو مجرور على التعظيم ها, أو مرفوع حتى مرفوع على التعظيم, هذا من باب الأدب, من باب الأدب. نعم. نعم. كذلك في باب الحرف. ايوه. من علامات ايش؟ الحرف. لا، حتى ليس من علامة الحرف حتى نفسها من الحروف، لا انها من علامات الحروف. الاولى ان يقول هكذا، حتى من الحروف، لكن هي من علامة الاسم لكونها حرف جر، والجر يختص بالأسماء، تفهم؟ نعم. نعم، لا شك حتى يكون من علامة الاسم لأنه يجر الاسم أصالة، لكنه ما يدخل، قد تجد حتى تارة أمام ما ليس باسم، أمام ما ليس باسم كالفعل، تجده قبل بعض الأفعال، فهل تقول بأن حتى هنا ليس علامة للإسم لوقوعها قبل فعل؟ لا، هي علامة للإسم لأنه حرف جر في الأصل، فكونه علامة للإسم لأنه حرف جر هذا صحيح، ولو وجدت فعلا بعده فهذا الفعل قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا أحيانا، فعلى كل هو علامة للإسم باعتباره حرف جر. نعم. والله هو الترجمة بعضهم أخذوه، يمكن كتب هكذا، لعلي أتي به أو كذا.